بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 22 من دروس إبراز المعنى المكنون في نظم الجوهر المكنون، عنوانه أحوال المسند إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله: الباب الثاني المسند إليه. لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من ذكر أحوال الإسناد وما يتعلق به، شرع في الكلام عن جزئي الإسناد وطرفيه، وبدأ بالمسند إليه مقدما إياه على المسند، لأن المسند إليه موصوف والموصوف مقدم على الصفة، ولأن المسند إليه هو الركن الأعظم. فقال رحمه الله: الباب الثاني المسند إليه. فقوله رحمه الله تعالى المسند إليه على تقدير حذف مضاف، وتقدير هذا المضاف المحذوف أحوال المسند إليه، كأنه قال الباب الثاني في أحوال المسند إليه. والأحوال جمع حال، وقد تقدم معنى الحال، وهو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام بكيفية مخصوصة، مع كون سواء كان ذلك الأمر الداعي إلى ذلك ثابتا في الواقع أم بحسب ما عند المتكلم. هذا معنى الحال عموما. فما معنى حال المسند إليه أو أحوال المسند إليه؟ فأحوال المسند إليه هي الأمور التي تعرض للمسند إليه، والتي يطابق اللفظ بها مقتضى الحال. فمثلا إذا خفت على شخص فإنك تحذفه وهو مسند إليه، الحال وهو الستر يدعوك إلى حذفه. تقول مثلا سرق ولم تذكر الفاعل لأنك خفت عليه، فإذا خفت عليه فالخوف هو الحال يدعوك إلى ستره. إذن الأحوال جمع حال، وأحوال المسند إليه هي الأمور العارضة للمسند التي تعرض للمسند من تقديم أو تأخير وتعريف وتنكير وإلى غير ذلك، الأمور العارضة للمسند إليه التي يطابق اللفظ بها مقتضى الحال. علم من هذا التعريف أن المسند إليه له حيثيات مختلفة، وكل حيثية تستوجب عارضا يعرض للمسند إليه. فمثلا قولنا زيد قائم، فزيد هو المسند إليه، فالأمر العارض له هنا هو ما يجعله مطابقا للحال من تقديم، كما في المثال زيد، وذكر كما في المثال يعني هو مذكور وليس محذوفا، وتعريف فهو معرفة، وتعريف بالعلمية فهو معرف بالعلمية لا بالإشارة أو بالموصولية أو بغير ذلك. والأمر العارض له من حيث إنه مسند إليه هو الرفع، ومن حيث إنه جوهر أو عرض فهو جوهر، ومن حيث إنه كلي أو جزئي فهو جزئي، ومن حيث حروفه فهو ثلاثي. لكن هنا يعالج المسند إليه من حيث ما يطابق به مقتضى الحال. المسند إليه، بعد أن عرفنا الأحوال، فما معنى المسند؟ ما معنى المسند إليه؟ المسند إليه هو الاسم المحكوم عليه في الجملة، هو الاسم المحكوم عليه في الجملة، سواء كانت الجملة فعلية أو اسمية. إذن المسند إليه لا يكون إلا اسما، المسند إليه لا يكون إلا اسما، حيث إنه المحكوم عليه في الجملة، إنه الاسم المحكوم عليه في الجملة، سواء كانت هذه الجملة فعلية أو اسمية. نحو قولنا سيدنا محمد مبعوث إلى الناس كافة، فسيدنا محمد مبتدأ وهو اسم وهو محكوم عليه، ومن ثم فهو مسند إليه. وكقولنا بعث سيدنا محمد إلى الناس كافة، فسيدنا هو المحكوم عليه وهو المسند إليه. فالمحكوم عليه إذن في الجملتين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بقي سؤال، المسند إليه دائما يكون في الجملة، ولكن ما هي المواضع التي يكون فيها المسند إليه في الجملة؟ للمسند إليه في الجملة العربية مواضع، وهي الفاعل، فالفاعل مسند إليه، نحو جاء محمد، فمحمد فاعل في النحو ويسمى مسندا إليه في البلاغة لأن الفعل أسند إليه. والمبتدأ نحو عمرو منطلق، فعمرو مبتدأ في النحو وهو مسند إليه في البلاغة لأن الانطلاق أسند إلى عمرو. والفاعل المغني عن الخبر نحو أراغب أنت، أراغب أنت، فأراغب مبتدأ ولكن ليس هنا مسندا إليه، المسند إليه هو أنت لأنه فاعل سد مسد الخبر وأغنى عنه. واسم كان وأخواتها، وهي أضحى وأمسى وأصبح وصار وزال وفتئ وبرح، كان الله غفورا رحيما، فلفظ الجلالة اسم كان في النحو وهو مسند إليه في البلاغة. واسم كاد وأخواتها، وهي كاد وأوشك وخلولق وعسى إلى آخر أخواتها، نحو كاد الجدار ينهدم، فالجدار اسم كاد في النحو وهو مسند إليه في البلاغة. واسم إن وأخواتها، نحو إن الله عزيز حكيم، فلفظ الجلالة اسم إن في النحو وهو مسند إليه في البلاغة. ومفعول ظن الأول، مفعول ظن وأخواتها الأول، نحو ظننت زيدا كريما. زيد مفعول أول لظن في النحو، وهو مسند إليه في البلاغة. والمفعول الثاني في باب أرى وأعلم، نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا. فعمرون هو مفعول ثاني لأعلم في النحو، وهو مسند إليه في البلاغة. والنائب عن الفاعل، نحو ضرب محمد. فمحمد نائب عن الفاعل في النحو، وهو مسند إليه في البلاغة. وكل هذا معروف في علم النحو. وقدم المصنف المسند إليه كما قلنا على المسند، لأنه موصوف بالمسند معنى، والموصوف مقدم على الصفة، ولأنه الركن الأعظم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين.